الحرمة. فالمحرم ما يصير سيد البر محرم عليه. الإنسان يستغرب إنه السيارات يصير تقول طيب ثم ماذا؟ قال هنا سيارات عهد قريب ويزول. لكن مر السنين وستعود السنين أن الناس يشدون على المطايا يرحلون مسافات طويلة وبين محطة والمحطة مسافات طويلة وحملهم الزاد يكلفهم وكانوا يعيشون على الصيد حتى يصلون والصيد قوتهم وطعامهم وعيشة أبدانهم. عرفنا سر هذه؟ وليست رسالة ما يقولونها هكذا لا معايش القوم أقواتهم وطعامهم. فالله عز وجل لما حرم ذلك فكان الصحابة يأتون فاختلاها الآية في سورة المائدة في منتصف سورة المائدة قبل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام أحبارك الله فيك ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فابتلاهم الله بشيء من الصيد يأتيهم الصيد يحق جسمه بخيولهم ويرونه هكذا ابتلاء ولا ابتلاء في امتحان مع شدة الرغبة. وهذا الطعام هو الزاد والمحرم لا يجوز أن يشير إليه ولا يقول لغير المحرم صده لو قال له حرم عليه أكله ما يجوز أكله ولا يشير إليه ولا يطلب من أحد مساعدة ولا يلمذ إليه لأنه هناك صيد لا يجوز أن يصيده. حتى أن مر حمار محشي بينه فكان أصحاب حاجة رضي الله عنه قال فتضاحكوا وكان أبو قتادة بينهم أبو قتادة غير محرم هو الوحيد غير محرم فتضاحكوا واستغرب من ضحكهم فالتفت إلى حمار الوحش فركب فرسه ونسي الركب فطلب من أحد أن يناوله فرفضوا فأبوا ذلك. ليه أبوا؟ لأنهم لو عاونوه لحرم عليهم هذا الصيد هذه عقوبة لكن يحرم عليهم ولا يعاونهم لكن ما يجوز يأكلون واضح؟ أو يأثمون كذلك. فنزل مغتاظا طلب منه مساعدة فأبوا فنزل على غيظ فأخذ رمحه فذهب فضرب حمار الوحش فعاد به. ثم بعد ذلك اشكل عليهم الأمر فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم هل منكم من أشار إليه؟ قالوا لا. قال كلوا. فالشاهد هذه الأمة التي اختارها الله لهذا النبي الكريم اللهم لك الحمد والفضل اللهم صل على عبدك نبيك محمد وآله وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شاهد ابتلى الله بني إسرائيل كذلك فما صبروا فاختالوا هذه الحيل. ولذلك الحيل يوم مسخهم الله قردة وخنازير عقوبة شديدة جدا والذنب في ظاهره قد يكون سهل لكن كأنهم عاملوا الله معاملة إنسان أرادوا أن يضحكوا عليه. فلما كان فيه هذا الكيد جعل الله لهم هذه العقوبة الشديدة. ولقد يأتي من هو شد منهم عتوا وعملا في ذلك ما مسخ الله قرد رحمه موتهم الثاني لكن كانت هذه العقوبة لأنهم احتالوا وجعل الله كأنه إنسان ينطلي عليه ما يحتال على سائر البشر فكانت هذه العقوبة. اقرأ الأول أكره ابن قتيبة قال ليس السبت بمعنى الراحة أبدا لا يعرف هذا السبت هو القصر السبت هو القصر لأن قطع هذا اليوم عن سائر الأيام لانتهاء العمل فيه. نعم وإما من السبت وهو القصر لأن الأشياء فيه وتبقى أمرهم بالتشرع فيه. ما التشرع؟ يقولهم في الشرعة، يقولهم في شرع الله فيه. نعم. فأبوا. فأبوا وتعدوا إلى يوم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله غيرنا وهدانا إليه. ولذلك هذه الأمم أكثر الأمم أعمارا وأكثرها عملا وأجرا، يأتي يوم القيامة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا كعامل يعمل، واحد عمل من أول النهار إلى الظهر وأعطاه سيده أجرا وأخذه، وعمل الثاني من الظهر إلى العصر كان وقت طويل باتفاق أجر ما أعطاه أجرا، وجاء إنسان عمل ما بعد العصر إلى المغرب فترة قصيرة جدا وأعطاه أجرا، فقال اللي في الصبح هذا الذي من المساء للمغرب لهذه أمة، ضرب الله هذا المثل لهذه الأمة الكريمة أن وقتهم كان قصير وأجرهم عظيم، زادهم في الأجر وقتهم قصير. والأولى هم اليهود والثاني هم النصارى، احتجوا على الله كيف هذا؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي فيه من أشاء. وكان ذاك يوم الجمعة يوم عظيم جدا، قصرت فيه الأعمار وكثرت فيه الأعمال وكثر فيهم الخير، فأعطاهم الله ليلة القدر هي خير من ألف شهر، وهم أول الناس حسابا يوم القيامة وأول الناس إفاقة يوم القيامة. وله الفضل سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم، نسأله سبحانه تمام الاستقامة وحسن الختام. اقرأ يا أخي. وأمرهم بالتشرع فأبوا وتعدوا إلى يوم السبت، فأرسل الله إلى موسى أن يعبد وأختاروا لله وامتحنهم بأن أمرهم بترك العمل. امتحنهم السلام، الابتلاء هو الامتحان، الابتلاء هو الامتحان. نعم. وحرم عليهم صيد الفتاة وشدد عليهم كانوا تبقي يوم السبت حتى تخرج من الأغنياء، قاله الحزن بن محمد، وحل حتى تخرج خراطيمها من الماء، وذلك إما بالإلهام من الله تعالى أو بأمر لا يعلم، إما بإلهام من الله تعالى أو بأمر لا يعلم. ما يقال في مثل هذه المسألة، الله عز وجل إذا سخر الحيوانات إن تلد تضع ولدها فرصة حافرة عشان لا تدعس عليه، تلحفه ترأمه لا تحبه تدافع عنه، من ألهم هذه؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، مش عرف أنه هذه تعمل هذا البيت السداس وتأخذ النحل، أوحى الله إليها، فالإلحاء هو الإلهام، فلا داعي لهذا الاضطراب، ما في إشكالات. نعم يا أخي. إما بأن فحمها معنى فالأملة التي في اليوم مع تكراره حتى فحم الذات، ألا ترى أن الله تعالى قد ألهم الدواب معنى الخوف الذي في يوم الجمعة من أمر القيامة؟ هذا يعلل الإنسان لا يعرف قدرة الله عز وجل، لا يعرف أعاجبه الكون، ولا يعرف أن ناصية كل شيء بيده، أعوذ بك من شر كل ناصية أنت آخذ بيدها، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصية، لكن نوصف كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هو ابن عطية رحمه الله يقول لا ندري شيء لا يعلم، أو أنها ذهبت نفسها شافت يوم السبت ما حد يصيدها صارت روح نفسها تجي نفسها، ما ليس كذلك، الله هو الذي يدفعها، الله هو الذي يدفع إلى ذلك، كيف يدفعها؟ جنوده لا تحصى، جنوده يعني لا تقول فلان أجبره الله على الكفر وأجبره على الإيمان وأجبره على محبة زوجته وأجبره على بغضه، الله لا يجبر أحد، عنده من القدرة ما يدفع الإنسان أن يخلق في قلبه الميل فيحب فلان، يخلق في قلبه الكفر فيبغى فلان، ما في إجبار ولا يجبر أحد، الله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا ولا يجبره، إنما يفعل الإنسان باختياره، فإن أراد أن يفعل شيئا خلق فيه الميل. لكن ابن آدم لا تستطيع أن تخلق ميلا في قلب إنسان تجبره اذهب إلى فلان اعمل كذا، افتح الباب الفلاني بالقهر والضرب والتخويف، لكن لا تستطيع أن تخلق في قلبه ميل. إنسان يسرع يروح يحب يسافر من أجل هناك، يروح بمجرد ما يصل يموت. وجود هذا لم يوجد، ما الذي خلق في قلبي تلك المحبة والحرص والشدة لأن يذهب إلى هناك لأجل أن يموت؟ والله سبحانه وتعالى. لكن إذا سيق الإنسان إلى الموت ساقه بقوة وعنف حتى يصل المكان، فلا يقال إن هذا اعتادت وراحت، فعلمنا قدرة الله وعجيبها، فنعلم أن هذا إلهام منه لها أن تذهب فتفعل ذلك. نعم. يقضي بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مصيقة يوم الجمعة فارقا من أتباعه. أراد يبين أن يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه يوم فضيلة، وفيه تقام الساعة يوم الجمعة، تقام الساعة يوم الجمعة، فما من دابة صبيحة يوم الجمعة إلا يتصف بإذنها، تنتظر هل حصل شيء أو لا حصل، إلا ابن آدم، إلا ابن آدم والجن، هؤلاء في غفلة. أما الدواب يوم الجمعة تعلم حتى تطلع الشمس وتهدأ تطمئن ولا يغيب تراب. نعم. وحمام مكة هو راجل يعني لعله عاصر أقوام الملحدين في الطريق وهالكلام، يعني إنه هي الإنسان أمنت لأنها ألفت راحت مرة مرتين عرفت إن هذه صيد صارت لها. وحمام مكة حصل له الأمان، يشوف الناس ما يصيدونه يجد أن الناس لا يصيدونه فأمنه. الأمن في مكة قدرا وشرعا. إيش معنى قدر؟ يعني كون الله عز وجل كما يقال أن الزلزال حصل، هذا قضاء وقدر الله ذلك في الأزل، فهذا كون لا محيص عنه. فلان يموت هذه الساعة لا محيص عنه، فلان يولد هذه الساعة لا محيص عنه، هذا قدر، قدر كوني. وفي قدر شرعي وهو الأمر، اذهب فاقتل هذا الكافر، فأنت مطالب بقتل أنه محارب هذا المسلمين، جاهد واقتل العدو. هذا الفعل أمر شرعي، عندنا أمر كوني وأمر شرعي، الكوني عن القدر الذي قضاه الله وقدره. فالأمن: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، أمنوا فعل الأمر. هذا أمر شرعي ولا قدري؟ أمر شرعي. إذا جعلنا هذا الخبر معنى الأمر: ومن دخله كان آمنا، أي أيها السكان من دخل مكة فأمنوه، هذا إذا جعلناه أمر شرعي. وإذا جعلناه أمر قدري، أي أن الله قدر في الأزل أن مكة بلدا آمن لا يحصل فيها اضطراب ولا أذى، فإن حصل لبعض الناس لا يحصل لجميع الناس. بمعنى أن الأمن إذا قلنا قدرا، لأن الجاهلي هذا الجاهلية قبل الكتاب وبعد الكتاب يقتل الإنسان، يجد الإنسان قاتل أبيه ما يجر يقتله، ما يقتله. ما الذي أودع الله في قلب هذا الجاهلي أن يحترم هذا المكان وهذا اليوم؟ ما يقال العالم، لا، الله جعل في قلبه هذا فلا يفعل ذلك. ولا يضطر إنسان يقول طيب نرى القتل في مكة يحصل، قد يحصل لأفراد الناس لا لعامة الناس، لكن تعال بقية الأماكن الأخرى يجب فيها اضطراب عام، يجب فيها قتل عام، هذا لا يحصل في مكة. هذا إذا جعلنا الأمن قدريا. والأمر الشرعي لا يجوز، لا يجوز أن يعتدى في مكة ولا يقتل في مكة ولا يعمل كذا في مكة، هذا أمر شرعي، كلنا مطالبون بذلك بهذا الأمن. واضح هذا؟ لا لأن أن الحمام تعود شر الناس ما يصيدون سرائتي من الحمام في أي مكان، حتى في أوروبا ما يصيدون، فهي موجود في الشوارع. اقرأ يا أخي. وكان أمر بني إسرائيل ليلة على البحر، فإذا ذهب الشمس ذهب كل شيء فلم تظهر إلى السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا من باب الابتلاء. الشاهد كان حاضرة البحر دل على أنها كانت قرية جنب البحر في أيلة وغير الله أعلم بها. هذا من كلام المفسرين. الله عزيز ما نص عليه لكن ذكر أنها قرية. نعم. أنهم جعلوا حفر قنوات أو جعلوا شيء أوتاد ومصائد في البحر أيما كانت هي حيلة يوم السبت. نعم. وإذا كثر البحر ذهب الماء من طريق الطير وبقي الحوت وجاء بعد السبت فأخذه وفعل قوم مثل فعله وكثر ذلك حتى صاروا يوم السبت على نية وباعوه في الأسواق. باعوه في الأسواق. نعم. وكان هذا من يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء هاغل غيره. نعم. هذه المسألة مسألة عويصة نتكلم عنها نقطة قصيرة ونوضحها فيما يأتي. الله عز وجل يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء قد يخلقها بيده كما فعل في آدم وكما خلق جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. قد يخلقها بفعله وقد يخلقها بحرف الكاف والنون كن. عرفنا هذا؟ إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. كثير من المفسرين تحاشوا هذه وقالوا الخلق لا يكون بالتكوين إنما الخلق يكون بالإرادة. لما لم تقولوا بالتكوين؟ قالوا إن قوله كن فيكون معناه كلما أراد الله أن يخلق شيئا قال له كن. وخلق الأشياء لا تتناهى. يخلق الله ما لا تعلمون إلى يوم القيامة. وخلق لا يحصيه إلا الله عليه. لذلك التسبيح إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحه بشيء لا ينتهى مدى قال سبحان الله عدد خلقه. من يحكي عدد خلق الله؟ يخلق كل شيء كل يوم ما لا يعد. فهم هذا؟ فإذا قال كن لكل شيء كن فيكون وكلمة كن تتجدد وعندهم هو سبحانه وتعالى قديم فالتجدد هذا ما يمكن من قديم. فاضطر يقول أن الله عز وجل خلقه بإرادة ما خلقه بكون فيكون. ذهبت الحنفية قاطبة وكثير من أهل الحديث وأهل السنة ذكروا أن الله عز وجل يقول لأشياء كن فتكون وكلامه ليس مخلوق لأنه كلام صفة ذاتي صفة من صفات ذاتي ليس مخلوق. الكلام ليس مخلوق بخلاف بقية الأفعال قد يفعل في آدم خلقا وتكوينا يكون هذا مفعوله وهو مخلوق لكن فعله الفعل وهو الحدث ليس بمخلوق لأن صفة من صفات الله لأن الله صانع وفاعل. واضح هذا؟ فالفعل والإيجاد هو فعل الله صفة من صفاته هو الموجد صفاته أنها الموجد سبحانه وتعالى. لكن الموجد هذا المخلوق هذا فعل نتائج فعله فمفعولاته مخلوقة أما فعله ليس بمخلوق. فكن من صفات ذاته ومن صفات ذاته فهي ليست مخلوق. عرفنا هذه؟ الصحيح أن الله عز وجل يخلق الأشياء بقوله كن فتكون فتصير، أمره بين الحرف وبين الكاف والنون، سبحانه وتعالى جل اسمه وتقدست أسماؤه، اللهم وفقنا لطاعتك في السر والعلن، وارزقنا خشيتك كما ينبغي، بجلال وجهك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه